الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا ووالدينا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة بعد المئة: تمليك المعدوم والإباحة له نوعان، أحدهما أن يكون بطريق الأصالة والمشهور أنه لا يصح، والثاني أن يكون بطريق التبعية فيصح في الوقف والإجارة إذا صرح بدخول المعدوم، فإن لم يصرح وكان المحل لا يستلزم للمعدوم ففي دخوله خلاف، وكذا لو انتقل الوقف إلى قوم حدث من يشاركهم ويتخرج عليها مسائل، منها الإجارة لفلان ولمن يولد له فإنها تصح، ومنها الوقف على من سيولد له أو على ولده وولده وولد ولده أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: القاعدة السابعة بعد المئة: تمليك المعدوم والإباحة له نوعان، أحدهما أن يكون بطريق الأصالة والمشهور أنه لا يصح، والثاني أن يكون بطريق التبعية، يعني هل يصح أن يملك المعدوم وهل يصح أن يباح له شيء أو لا. المؤلف رحمه الله فصل أو قسم المعدوم إلى قسمين، أو قسم بالأصح قسم تمليك المعدوم والإباحة له إلى قسمين. القسم الأول أن يكون أصالة، يعني يقول مثلا: هذا وقف على ما في بطن هذه المرأة ونحو ذلك، فهذا يقول لا يصح لأنه معدوم، فكأنه وقف على غير شيء، لأن لا نعلم هل ما في بطن هذه المرأة هل يخرج حيا أو ميتا، هل يخرج واحدا أو متعددا، هل هو ذكر أو أنثى فهو مجهول. الثاني أن يكون ذلك بطريق التبعية، ومثل ذلك يدخل في هذه المسألة أيضا لو باعه الحمل في البطن، قال: بيعتك ما في بطن هذه الشاة، فهذا مثله أيضا تمليك معدوم لا يصح لأنه غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. الثاني أن يكون بطريق التبعية، يعني أن لا ينص عليه بعينه، وإنما يدخل تبعا، كما لو قال: هذا وقف على هذه المرأة وما في بطنها، وهنا يقول يصح ويكون إيش؟ يدخل تبعا. طيب، بناء على القاعدة المشهورة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ولذلك في مسألة أيضا بيع الحمل لو قال: بيعتك هذه الشاة، بيعتك الشاة وهي حامل، فإنه يصح، لكن لو قال: بيعتك هذه الشاة بحملها لا يصح. فيقول: متى نص على الحمل في مسألة البيع؟ متى نص على الحمل لا يجوز، لأنه جعل للحمل قيمة. وعلى هذا فالصور ثلاث: الصورة الأولى أن يبيع الحمل استقلالا، يعني يقول: هذا بعتك ما في بطن هذه الشاة، هذا لا يصح. الصورة الثانية أن يبيع الشاة، أن يبيع الشاة ويدخل الحمل تبعا، يعني يبيع شاة حاملا، كقوله: بعتك هذه الشاة وهي حامل، فيدخل الحمل تبعا. الصورة الثالثة أن ينص على دخول الحمل، كما لو قال: بعتك هذه الشاة بحملها أو مع حملها، فقال هنا لا يصح. ما وجه عدم الصحة؟ قال: لأنه بنصه على الحمل جعل للحمل قيمة، والحمل مجهول، حمل مجهول. طيب، يقول رحمه الله: والثاني أن يكون بطريق التبعية فيصح في الوقف والإجازة إذا صرح بدخول المعدوم، فإن لم يصرح وكان المحل لا يستلزم المعدوم ففي دخوله خلاف. نعم. يقول: وكذا لو انتقل الوقف إلى قوم فحدث من يشاركهم، يعني لو قال مثلا: هذا وقف على أولادي وأولادهم، وكان أولاد أولاده الموجودين حال الوقف خمسة، ثم حدث زيادة، فهل تدخل الزيادة؟ نقول: تدخل، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يقول: ويتخرج عليها مسائل، منها الإجازة لفلان ولمن يولد له فإنها تصح. يعني يصح أن يجيز أحدا، والمراد بالإجازة هنا الإجازة في العلم، في العلم بأن يجيزه مثلا في الحديث أو يجيزه في الفقه أو يجيزه في القرآن. تجوز الإجازة لفلان ولمن يولد له فإنها تصح، ولكن هذا القول في الواقع فيه نظر، فيه نظر. ووجه النظر أن إجازة أن لا ندري هل من يولد له أن يكون عالما صالحا أو يكون فاسقا، وربما لا كان عالما لا يكون عنده علم. ولهذا يقول في الحاشية يقول وفعل ذلك أبو بكر بن أبي داود وهو من أعيان أصحابنا، فإنه أجاز لشخص وولده أجاز لشخص وولده. طيب وهذا أجاز لشخص وولده يحتمل معنيين، المعنى الأول أن يكون الولد موجودا ومن طلبة العلم فهذا ظاهر، والمعنى الثاني أو الاحتمال الثاني أن يكون الولد معدوما ففيه نظر. والصواب أنه لا يجوز، لا يجوز، لأنه إذا أجاز قال أجازتك وولدك وولدك زيد مثلا، أجزت لك ولولدك زيد، ربما يكون زيد، ربما يكون هذا الولد الذي هو زيد قد يكون عالما وقد يكون غير عالم، بل قد يكون فاسقا، فكيف يجاز وهو مجهول؟ ولذلك الصواب أن في مسألة الإجازة أنها لا تصح إلا إلا لموجود معلوم. وأيضا لابد في الإجازة أن يكون من أجيز له يستحق ذلك، يستحق ذلك، لأن يعني الإجازة لا سيما في الزمن السابق ليست لقبا تشريفيا كما في وقتنا الحاضر، لا، الإجازة معناها إذا أجيز أنه كأنه يقول للناس خذوا العلم الذي عندي من فلان، من فلان، فهي تشتمل على إجازة وتشتمل على تزكية في الواقع. أما في وقتنا الحاضر فالإجازة في الواقع ليس لها قيمة وليس لها فائدة إطلاقا، إنما هي لقب يعني يأخذه بعض الناس تشريفا فقط، وإذا لا ليس لها قيمة، ليس لها قيمة. لماذا ليس لها قيمة؟ لا، ما لها قيمة من الناحية العلمية، ليس لها قيمة إطلاقا. أولا لأن غالب من يجازون لا يستحق الإجازة، يعني الغالب أنه مثل يأتي إليه مثل عنده إجازة في الحديث يجيزه وهو لم يقرأ عليه، أو يقرأ عليه شيئا من أبواب، شيئا من الأبواب. ثانيا أن هذا أن الآن بالنسبة للحديث الكتب دونت ووضعت، ففائدة الإجازة تكون قليلة بل معدومة في الواقع. ولذلك كثير ممن لم يجز خير ممن خير من أجيز. في السابق نعم كان الإنسان يحمل سندا بالحديث ونحو ذلك وعنده سند عالي ومتصل، أما في وقتنا الحاضر فهي في الواقع لقب تشريفي. وقد أشار إلى هذا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله على أن الإجازات ونحو ذلك أن الإنسان لا ينبغي أن يعبأ بها وأن يهتم بها، لأنها في الواقع إنما تكون إيش تشريفا فقط. يقول ومنها الوقف على من سيولد له أو على ولده وولده أبدا. نعم، هل يصح أو لا يصح؟ المشهور من المذهب أنه لا يصح، يقول هذا وقف على من سيولد لفلان، لأنه وقف على معدوم، وقف على معدوم. أما لو قال هذا وقف على فلان وأولاده نعم، ثم حدث له ولد يدخل. إذا المعدوم، خلاصة القاعدة أن المعدوم إن ذكر أصالة فليس له حكم، وإن ذكر على سبيل التبع فله حكم. نعم، قاعدة الثامنة بعد المئة. قاعدة الثامنة بعد المئة، ما جهل وقوعه مترتبا أو متقارنا هل يحكم عليه بالتقارن أو بالتعاقب؟ فيه خلاف، والمذهب والحكم بالتعاقب لبعد التقارن، ويندرج تحتها مساء صور منها المتوارثان إذا مات جملة بهدم وغيره، وإذا أقيم في المسجد جمعتان، أو زوج الوليان، وإذا أسلم الزوجان قبل الدخول. نعم، القاعدة الثامنة بعد المئة، ما جهل وقوعه مترتبا أو متقارنا، يعني مما يشترط في حكمه الترتيب أو التعقيد، هل يحسب له بالتقارن أو بالتعاقب فيه خلاف. المذهب الحكم بالتعاقب لبعد التقارن ويندرج تحت ذلك صور، يعني الشيء الذي نجهل هل وقع متقارنا جميعا أو مترتبا متعاقبا، هذا عقب هذا، هل نحكم بأنه متقارن أو نحكم بأنه متعاقب. المؤلف يقول المذهب أننا نحكم بالتعاقب لأن التقارن ليس بعيد بعيد. يقول منها المتوارثان إذا مات جملة بهدم وغيره، متوارثان مات، هذا ما يسمى عند الفرضيين ميراث الغرقى والهدم، يعني رجلان مات جميعا، أخوان مات جميعا ولا ندري أيهما السابق. وهنا في الواقع هذه المسألة لها صور. الصورة الأولى أن نعلم أن موتهم وقع مرتبا، الثاني يرث من الأول، أن نعلم أن موتهم وقع مترتبا ونعلم أين المتأخر، لابد ونعلم أين المتأخر. الصورة الثانية أن نعلم أن موتهم وقع مرتبا ونجهل أين المتقدم من المتأخر. الصورة الثالثة أن نعلم أنهما ماتا جميعا دفعة واحدة. الصورة الرابعة أن نعلم أن موتهما وقع مرتبا ولا ندري السابق من اللاحق. الصورة الخامسة أن نجهل الأمر. هذه خمس صور بالنسبة لميراث أو التوارث فيما إذا مات جملة. ما هي الصور؟ الصورة الأولى أن نعلم أن موتهم وقع مرتبا ونعلم عين المتأخر. الصورة الثانية أن نعلم أن موتهم وقع مرتبا ونجهل عين المتأخر. الصورة الثالثة أن نعلم أنهم ماتا جميعا. والصورة الرابعة أن نعلم أنهما ماتا أن موتهما وقع مرتبا ونجهل السابق. والصورة الخامسة أن نجهل الأمر، يجهل الأمر هل ماتا ترتيبا أو تقارنا. وزينونا أي هي قسمة عقلية، هي إما أن نعلم إما أن نعلم عين المتأخر، شوف يعني نعلم أنه مات جميعا ونعلم عين المتأخر، أن نعلم أنه مات جميعا ونجهل عين المتأخر، أن نعلم أنهما مات جميعا ونعلم المتأخر ونعلم المتأخر المتقدم ثم ينسى. نعم هذه صورة صح، ينسى. الصورة الرابعة أن نعلم أنهما ماتا جميعا. الصورة الخامسة أن نجهل. المشهور من المذهب في هذه المسألة أنه يحكم بالتعاقب، التعاقب، وحينئذ يرث كل واحد من الآخر من تيلاد ماله، من تيلاد ماله. وإنما قالوا من تيلاد ماله، قالوا لئلا يلزم الدور. الدور ما معنى من تيلاد ماله؟ يعني من ماله القديم، من ماله القديم. فهذا لأخوان زيد وعمر، لزيد عنده 50,000 ولعمر 100,000 مثلا، فيرث زيد من عمر وعمر من زيد، لكن من أيهما يرث؟ هذا يرث 50، يعني الآن زيد عنده كم؟ 50 وعمر عنده 100، فيرث زيد من عمر 100,000 ويرث عمر من زيد 50. ما نقول يرث 150، لأنه يرث 150 صارت المسألة دور. هذا معنى قول العلماء يرث من تيلاد ماله، التيلاد القديم، التيلاد القديم. نعم. يقول وإذا أقيم في مصر جمعتان، والمراد أنهما أقيمتا لغير حاجة، غير حاجة أو بغير إذن الإمام مثلا، أو نعم بغير إذن الإمام. إذا قلنا يشترط إذن الإمام، ففي هذا الحال هل تصح أو لا تصح؟ أيهما صحيحة؟ الفقهاء يقولون الصحيحة ما باشرها الإمام، صحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها. طيب فإن أذن فإن لم يأذن فيهما أو أذن فيهما وهو لغير حاجة فمن أحرم من أحرم أولا يعني من كبر الإحرام أولا هو الصلاة الصحيحة والآخر لا تصح. يقول أو زوج الوليان. زوج الوليان يعني مثلا امرأة لها أخوان فزوجاها في آن واحد فلا يصح نكاح كل واحد لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر وحينئذ نحكم ببطلان النكاحين. لكن يقول المذهب الحكم بالتعاقب إذا قلنا بالتعاقب على القاعدة أن نقرع أو لا وما فهمتم يعني مثلا وليان زوج امرأة ولا ندري هل وقع متقارنا أو متعاقبا. في هذه الحال يقولون ليس أحدهما أولى من الآخر وحينئذ نحكم ببطلان النكاح فيفسخ. ما ندري أو كلهم أولى كلهم أخوان يقول وإذا أسلم الزوجان قبل الدخول إذا أسلم الزوجان قبل الدخول ولا ندري هل الذي أسلم الزوج أو الذي أسلم الزوجة. وهنا المسألة في الواقع تحتاج التفصيل لأنه إن كانت إن كان الذي أسلم الزوج والزوجة ممن يحل له طبعا نعم. لكن الإشكال إذا أسلم الزوج إذا أسلمت الزوجة لأن المسألة إذا أسلم الزوجان إن كان الذي تقدم إسلامه الزوجة إذا كان الذي تقدم إسلامه هو الزوج والزوجة ممن يحل له فالأمر ظاهر كما لو كان من الزوج كافرا يهوديا ثم أسلم. يقول الزوجة حتى لو بقيت على كفرها أو أسلمت الأمر سيان إذا كانت كتابية لكن الإشكال إذا كان العكس إذا كان الذي تقدم إسلامه هو من الزوجة إذا كان تقدم إسلامه هو الزوجة فالفقهاء يرون أن القول هنا قول من قول الزوجة لأن الزوجة منكرة والزوج مدعي. كيف تكون مدعي؟ الزوجة تدعي بقاء عصمة النكاح والزوجة تنكر ذلك. نعم. إذا كان عندنا تحريم لكن أقول مسألة الزوج تحتاج تفصيل. نعم. ما يحكم بالتعاقد في هذا الحال يحتاطون ويقول يفسخ النكاح. ولا لو مشينا على القاعدة نقول نحكم بالتعاقد ويقرع لكن هم عندهم قاعدة وهي أن القرعة لا تدخل في مسألة النكاح. نكاح استحلال ويترتب عليه نسب ونحو ذلك فيقول لا تجرى فيه القرعة إلا عند الضرورة القصوى لا يمكن الفكاك عنها مثل لو طلق إحدى زوجاته ونسي هنا ضرورة يعني لو لم نقل بالقرعة لمعنى ذلك أننا فسخنا نكاح الثنتين. أما في مسألة الوليان إذا زوج وليان يكون الأمر يسير تعاد النكاح واضح فعلم قاعدة أن في مسائل النكاح أنه لا قرعة القرعة لا تكون في مسائل النكاح والنسب ونحو ذلك إلا عند الضرورة. قاعدة التاسعة بعد المئة المنع من واحد مبهم أو معين مشتبه بأعيان يؤثر الاشتباه فيها المنع المنع يمنع التصرف في تلك الأعيان قبل تمييزه والمنع من الجمع يمنع التصرف في القدر الذي يحصل به الجمع خاصة فإن حصل الجمع دفعة واحدة منع من الجميع مع التساوي فإن كان لواحد منهما مزية على غيره بأن يصح وروده على غيره ولا عكس اختص الفساد به على الصحيح والمنع من القدر المشترك كالمنع من الجميع يقتضي العموم، فللأول أمثلة، منها إذا طلق واحدة مبهمة منع من وطء زوجاته حتى تميز بالقرعة، وكذا عتق الإماء أو اشتبهت أخته بعدد محصور من الأجانب أو ميتة بمذكاة والأواني النجسة بالطاهرة. يعني يقول رحمه القاعدة التاسعة بعد المئة: المنع من واحد مبهم أو معين مشتبه في أعيان يؤثر الاشتباه فيها المنع، الاشتباه يوجب المنع، يمنع التصرف في تلك الأعيان قبل تمييزه إلى آخره. وضرب أمثلة، قال: منها إذا طلق واحدة مبهمة منع من وطء زوجاته حتى تميز بالقرعة. هنا منع من واحد مبهم فيمنع من الجميع حتى يحصل التمييز. إذا من منع من واحد مبهم فإنه يمنع مما يشارك هذا المبهم حتى يحصل التمييز. كذلك عتق الإماء، عنده عشر إماء، فقال: أعتقت أمة من إمائي. نقول هنا يمنع من وطء الجميع حتى يميز. واضح القاعدة؟ طيب. أو اشتبهت أخته بعدد محصور من الأجانب، فأيضا يمنع منهن. يعني رجل له أخت من الرضاع، أمه أرضعت امرأة، واشتبهت هذه الأخت من الرضاع بنساء، لكن المؤلف يقول محصور، فإن في هذا الحال يمنع حتى يحصل التمييز. وقوله رحمه الله محصور احترازا مما لو كان غير محصور، كما لو قالت أمه: قد أرضعت امرأة من هذا البيت، بيت في خمس نساء، يقولون يمنع من الجميع حتى يحصل التمييز. أما إذا لم يكن محصورا، كما لو اشتبهت أخته بأجنبية في بلد، فلا يمكن أن نمنعه من نساء البلد. كذلك يقول رحمه الله: أو ميتة بملكات، فإنه يمنع حتى يحصل التمييز بين الميتة وبين الملكات. الأواني النجسة بالطاهرة، اختلطت عنده أواني نجسة وطاهرة، يمنع حتى يحصل التمييز. لكن هنا إذا أمكن، مثلا عند الأواني، إذا أمكن الأواني فيها ماء وأمكن تطهير هذا بهذا واضح. طيب هل مثله مثل ذلك لو اشتبهت ثياب نجسة بطاهرة وأمكن؟ نقول نعم مثله، لكن الفقهاء في هذه المسألة يقولون يجب أن يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة. نعم أي تمييز؟ أي حقيقة ما في قرعة. يعني شوف في مسألة الطلاق قالوا قرعة، لأنه ليس هناك مخرج إلا قرعة. أما إذا اشتبهت أخته بعدد محصور، الحمد لله يتزوج من غيرها. وهذا ما أقول مثل ما تقدم، أن القرعة، استعمال القرعة في مسائل النكاح، مسائل النكاح والأنساب، لا يكون إلا عند الضرورة. أما إذا كان هناك مخرج غير القرعة فإنه يسلك. نعم. الصحيح يتحرك كل اشتباه سوى مسألة النكاح، اشتباه أخته فهي التحري، يعني في النجاسات، النجاسة والطهارة والميتة والمذكات يتحرى. أما في مسائل النكاح والنسب فلا، لأن مسائل النكاح والنسب يترتب عليها أمور. نعم. إذا لم يوجد، أما إذا وجد واضح. القاعدة العاشرة بعد المئة: من ثبت له أحد الأمرين. المثل الأولى يقول: إذا طلق واحدة مبهمة منع من وطء زوجاته حتى تميز بالقرآن. طيب هل هناك مسائل أخرى يمنع فيها الزوج من وطء زوجاته؟ نعم، إذا طلق كمان تربح. شلون طلق؟ نعم يمنع فيها من الوطء. نعم فيه، مر علينا أربع مسائل. يقول فيها إحداد للرجل، منها قال لو كلم أربع زوجات وطلق إحداهن نهاية عدده لا يتزوج خامسة حتى تخرج الرابعة من عدة. ومنها أيضا لو تزوج امرأة لا يتزوج أختها يمنع من أختها حتى تبين الزوجة التي معها وتخرج من العدة. ومنها أيضا لو ملك أختين ووطئ واحدة يمنع من وطئ الثانية حتى يزيل ملكه عن الأولى. ثم أي نعم إذا كان له حمل يرث يمنع من الوطئ. نعم قاعدة العشرة الأولى إذا كان له أربع زوجات ومن طلب تزوج خامسة بجدد. طيب قلنا له ما يمكن تكون تحتك أربع زوجات. قال طلق واحدة يلا أنت طالق بالثلاث بتزوج. قلنا ننتظر حتى تخرج من عدة. لماذا؟ لأنه لو تزوج الخامسة تعلق به الآن كم زوجة؟ ثلاث في عصمته الآن والرابعة الجديدة والخامسة الجديدة والرابعة أيضا متعلقة به الآن في العدة. وهذا ما عليه جمهور العلماء. وذهب بعض العلماء إلى الجواز إذا طلقها طلاقا بائنا فإنه يجوز، لكن الصواب الأول. قاعدة العشرة بعد المئة من ثبت له أحد أمرين فإن اختار أحدهما سقط الآخر وإن أسقط أحدهما ثبت الآخر وإن امتنع منهما فإن كان امتناعه ضررا على غيره استوفي له الحق الأصلي الثابت له إن كان ماليا فإن لم يكن حقا ثابتا سقط وإن كان الحق غير مالي ألزم بالاختيار وإن كان حقا واجبا له وعليه فإن كان مستحقه غير معين حبس حتى يعينه ويوفيه وإن كان مستحقه معينا فهل يحبس أو يستوفى منه الحق الذي عليه فيه خلاف وإن كان حقا عليه وأمكن استيفاؤه منه السوفي وإن كان حقان أصل وبدل فامتنع من البدل حكم عليه بالأصل ويندرج تحت هذه القاعدة صور. نعم هذه قاعدة والواقع أنها مسائل متعددة. يقول من ثبت له أحد أمرين فإن اختار أحدهما سقط الآخر وإن أسقط أحدهما ثبت الآخر. ما الحكم فيها؟ ننظر في الفروع التي ذكرها وتدخل. قال منها لو عفى مستحق القصاص عنه وقلنا الواجب أحد أمرين تعين له المال ولو عفى عن المال ثبت له القوت. من المعلوم أن ولي القصاص يخير بين القصاص وبين الدية فإن اختار القصاص ليس له الدية وإن اختار الدية فليس له القصاص لئلا يجمع بين البدل والمبدل منه. طيب فإذا عفى قال عفوت عن القصاص ثبتت له الدية طيب ولو عفى عن الدية هل يثبت له القصاص؟ انتبهوا مرت بنا المسألة. يقول عفوت عن الدية يقول له القصاص لأن أمامه أمران قصاص ودية. فإذا قال عفوت عن الدية ثبت الآخر ولو قال عفوت عن القصاص ثبتت الدية. ولو عفى مطلقا قال عفوت هل تثبت له الدية؟ نعم لأن العفو عند الإطلاق ينصرف إلى القصاص. وقول المؤلف رحمه الله وقلنا الواجب أحد أمرين وقلنا إن شاء الله الخلاف وهو هل الواجب بالقصاص أحد أمرين أو الواجب أمر واحد. ذهب بعض العلماء إلى أن الواجب بالقصاص أحد أمرين فيخير الولي بينهما إما القصاص وإما الدية لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى وإما أن يقاتل وأيضا في آية القصاص يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر إلى أن قال فمن عفي له من أخيه شيء، فقال كتب ثم قال فمن عفي، وهذا دليل على إيش؟ التخيير. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله وهو رواية عن إمام أحمد إلى أن الواجب القتل عمد، القتل عمد القود عينا، واستدلوا بقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، كتب يعني فرض. وقال عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وفي حديث أنس في قصة الربيع قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص، كتاب الله القصاص. فقالوا إنه إن الواجب القوت عينا. ما الذي يترتب على هذا الخلاف؟ هل هو خلاف لفظي؟ نقول لا، ليس خلاف لفظيا. إذا قلنا الواجب أحد أمرين فالولي بالخيار، إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية. وإذا قلنا الواجب القوت عينا أو القصاص عينا فليس للولي أن يتنازل عن الدية إلا برضا الآخر، إلا برضا الجاني. إلا قال الجاني أنا لن أعطيك دية، لن أعطيك دية، أنا أريد الدية، يقول لا أنا أقتل، أقتل أو اقتص. يلاحظ في غير القتل قد يكون مثلا جناية، مثلا جرح يجيب قودا، فقال أنا أريد دية هذا الجرح، دية الجرح 10,000، يقول لا ليس لك القود، ليس لك أخذ الدية، اقتص ونحن ذلك. طيب يقول ولو عفى عن المال ثبت القود. إذن هنا إذا ثبت لو إذا اختار أحد الأمرين إيش سقط الآخر، وإن أسقط أحدهما ثبت الآخر. قال ومنها لو اشترى شيئا فظهر به عيب ثم استعمله استعمالا يدل على غضاب إمساكه لم يسقط حقه من المطالبة بالعرش. نعم، اشترى شيئا معيبا، مثلا اشترى شيئا سلعة فوجد بها عيبا، وجد بها عيبا، ما الواجب إذا وجد عيبا؟ الواجب الرد، لكن هذا الرجل استعمله استعمالا يدل على الرضا، يدل على الرضا. هو حينما ظهر العيب هو بالخيار بين أمرين، بين الرد وأخذ ما دفع، وبين الإمساك وأخذ العرش، وقت العرش. طيب إذا استعمله استعمالا يعني وجدت دلالة أو قرينة تدل على إسقاط حقه من الخيار، فهل يسقط حقه من العرش أو لا يسقط؟ نقول لا يسقط، ولهذا قال لم يسقط حقه من المطالبة بالعرش. بعض تنزيل المسألة على القاعدة، إنسان اشترى سيارة ثم بعد استعمالها العرش من بينه، اشترى سيارة ثم وجد بها عيبا ومع ذلك استعملها استعمال الراضي، استعمال الراضي، فهنا استعماله لها استعمال الراضي يسقط حقه من الخيار، يسقط حقه من الخيار لأنه لو شاء الرد. لكن هل يسقط حقه من الأرش؟ نقول لا، لا يسقط. فعلى هذا نقول له أن يطالب بالأرش، والأرش قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، يعني تقوم السيارة السليمة وتقوم معيبة وما بينهما هو الأرش. الأرش واضح، الأرش فهمت يا ناس؟ يعني مثل السيارة وجد بها عيب نقص قيمتها السليمة 10 ومعيبة 9 فـ1000 ريال. نعم، يقول وامتناع الغريم كيف العكس؟ خلاص يأخذ ما دفع، مثل اشترى سيارة وجد بها عيبا بـ50,000 يرد السيارة ويأخذ 50، ليس له الرد إلا بخيار إذا اشترط. كيف أقتدي؟ ما يرد، ما يقبل البائع، تكون إقالة، رضا البائع هنا إقالة. أما يشتري سيارة بكسرها ويقول برجع، ممنوع الترجيح. واضح ولا لا؟ نقول لو فتح الأمر كان كل إنسان يشتري سلعة وإذا مل وأفسدها يردها. يقول ردها الآن، الرد يعني رد السلعة إنما يكون بشرط خيار أو بوجود مسوغ. من المسوغات الغبن، من المسوغات العيب ونحو ذلك. يقول وامتناع الغريم من قبض حقه. إنسان له في ذمة شخص دين، فجاء الغريم إلى صاحب الدين ويريد الوفاء، فامتنع الغريم من قبض حقه، من قبض حقه، فهل له ذلك؟ نقول ننظر، إن كان امتناعه لسبب مسوغ أو لمسوغ شرعي فله ذلك. يعني كما لو وفاه حقه، وفاه الحق في مكان يخشى عليه السراق، مثل أقره في المدينة وشاهده في الحج في مكة فقال خذ دينك، ويخشى أن يسرق منه أو يضيع، فامتناع هنا له مسوغ. أما إذا لم يكن له مسوغ ففي هذا الحال ماذا على الغريب؟ قالوا في هذا الحال عليه أن يسلمه للحاكم ويفرع. كذلك يقول امتناع الموصى له من القبول بعد الممات. بعد الممات فامتناع هنا يسقط حقه، يسقط حقه. طيب، وقول المؤلف رحمه الله امتناع الموصى له من القبول بعد الموت. طيب لو امتنع قبل الموت هذا الامتناع لا حكم له، لأن الوصية إنما تثبت بعد الموت. إذن قبوله قبل الموت، قبوله قبل الموت ليس له أثر، وامتناعه قبل الموت ليس له أثر، إنما المعتبر ما كان بعد الموت، لأن الوصية إنما تثبت بعد الموت. يقول ومتحجر الموات، متحجر الموات يعني من تحجر مواتا، مجرد تحجر لم يحي، لم يحصل التحجر. وما الفرق بين التحجر والإحياء؟ يقول التحجر الشروع في الإحياء، والإحياء يكون بإنبات الأرض بالغراس أو الزرع أو البناء. إذا تحجر أرضا مثلا وطالت مدة التحجر فإن حقه من التحجر يسقط. نعم. ولهذا شوف المؤلف يقول وإن كان في الأول قال وإن كان حقا عليه، فإن كان حقا عليه وأمكن استيفاؤه منه استوفي، وإن كان حقان أصل وبدل تأتي هذه. قال والممتنع من الاختيار في النساء، في النساء كيف اختيار النساء؟ لو أسلم وتحته نسوة، أسلم وتحته ثمان نسوة، ثمان نسوة، فإنه يؤمر بالاختيار، يختار منهن كم؟ أربعا. فإن اختار أربعا على الفقهاء فالمختارات هن المطلقات. إذا اختار أربع عند إنسان أسلم وتحته ثمان نساء فاختار أربع نساء، الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وترك الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، من التي تبقى في ذمته ومن التي تخرج من ذمته؟ قالوا المختارات هن المطلقات. لماذا؟ لماذا؟ لأنه وجه، من اختارهن هن المطلقات. يقول لأن الاختيار فرع عن ماذا؟ شو؟ لا، الآن اختار أربع نساء، أربع نساء، يقول يقولون هن من اختار، من اختارهن هن المفارقات، ومن أبقاهن ومن لم يختارهن هن اللي يبقى معه. هاي كيف يختار اللي يبي؟ زينات، زينات. يختار شيخ عشان يبقى. ها؟ إيه بس لماذا قالوا إن المختارات هن المطلقات؟ هنا اللي يفرق فيه. لا ما ليست المسألة مسألة اختيار يعني حب بمشكلة، لكن إذا قال اخترت أربعة افرض أنها متساويات عجائز كلها، قال اخترت أربعة يقول المختارات ولا المطلقات مفرقات؟ وتلك من البواقي زادنيس اي لا لا لا له وجه هذا ما مرت بنا كتاب الطلاق يلا وفينا ذكرنا حديث غيلان حينما أسلم وتحته 10 نساء فقال النبي عليه الصلاة والسلام اختر منهن 4 فيقولون المختارات هن المطلقات واللاتي لم يختارهن هن التي يبقى معها. يقول يعني الاختيار فرع عن الملك الملك فإذا اختار اختارهن ففعلنا هن التي فارقهن يعلنون ولكن الصواب بلا ريب أن المختارات هن الباقيات أشرك. طيب يقول رحمه الله والممتنع من الاختيار في النساء يعني أنه يجبر يجبر على الاختيار لأنه يجمع الآن بين عدد لا يباح له. ومن الفيء في الإيلاء إذا امتنع من الفيء يعني من الفيئة وهو الرجوع في الإيلاء فإنه يجبر. فإذا ضربت للمولي مدة وانقلت المدة وامتنع من الفيئة ففي هذا الحال يجبر. قبله إيه لو قال ما أريد شيء هذا أسقط حقا قبل ثبوته يعني وجههم الآن قال أوصيت لزيد أوحي فقال زيد قبلت أو قال رددت. يقولون لا عبرة لأن هذا إيش قبول أو رد لشيء قبل ثبوته فلا عبرة به. لا صحيح انه اذا يجوز اذا علم يعني من قال انا والله انا اوصي لا توصي لي اوصي لغيري فلا باس. نعم نقف على الميزان الموازين. نعم